إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فدرسنا لهذا اليوم بإذن الله عز وجل يتعلق باسمي القاهر القهار سبحانه وتعالى. يقول المصنف حفظه الله: وقد ورد القهار في 6 مواضع من القرآن يأتي ذكرها، ورد القاهر في موضعين من القرآن هما قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وكذلك قوله سبحانه وتعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، يعني يرسل حفظة من الملائكة يحفظون بدن الإنسان، يرسل حفظة من الملائكة يحفظون بدن الإنسان. والقهار، لاحظوا أنتم، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، كيف بين القهر وبين الحفظ؟ جمع بين قهر رب العالمين وبين حفظه سبحانه وتعالى، وهذا الحفظ يتضمن القهر. من يعرف الجواب؟ أنه هذا الحفظ ويرسل عليكم حفظة يحفظون بدن الإنسان يتضمن القهر. تفضل. أنه يقهر الظالمين أن يؤذوا عباده. أيوة ما شاء الله، يعني يقهر الظالمين فيمنعهم من إيه؟ من أن يصيبوا، إلا أن يشاء الله شيئا. طبعا حينما يعني يشاء الله شيئا لا أمره، ما شاء الله. والقهار صيغة مبالغة من القهر، من القاهر، ومعناهما الذي قهر جميع الكائنات وذلت له جميع المخلوقات ودانت لقدرته ومشيئته مواد وعناصر العالم العلوي والسفلي، فلا يحدث حادث ولا يسكن ساكن إلا بإذنه، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وجميع الخلق فقراء إلى الله عاجزون لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا خيرا ولا شرا. وكونه تبارك وتعالى قهارا مستلزم لكمال حياته وكمال عزته وكمال قدرته. هذا ورد إذن اسم القاهر والقهار في 10 مواضع، والقهار صيغة مبالغة من القهر. هذا القهر قهر جميع الكائنات، قهر جميع الكائنات، الملائكة والإنس والجن، العالم العلوي، العالم السفلي، الإنس الجن الدواب الجماد أي شيء، العالمين كلمة تطلق على كل شيء. نعم، فكل شيء مقهور للخالق سبحانه وتعالى، للرب تبارك وتعالى، فذلت له جميع المخلوقات، دانت لقدرته ومشيئته مواد وعناصر العالم العلوي والسفلي، لا يحدث حادث ولا يسكن ساكن إلا بإذن. لذلك لما قال يعني ادعى النمرود أنه يستطيع أن يأتي بالشمس من إيه؟ يعني أنه يستطيع أن يحيي ويميت، فقاله يعني إن الله عز وجل يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبوهت الذي كفر. مهما كانت العظمة والقدرة والإبداع، الآن لا يستطيع أن يأتي بالشمس من إيه؟ من المغرب، أليس كذلك؟ كما أنه لا يستطيع أن يحيي أو أن يميت. والدليل على عدم القدرة على الإماتة حقيقة أن المشركين والكفار في مشارق الأرض ومغاربها لو استطاعوا ما أبقوا مسلما واحدا على وجه الأرض، أليس كذلك؟ يهود لو استطاعوا ما أبقوا مسلما، أليس كذلك؟ لكن هل استطاعوا؟ ما استطاعوا. كل التقنيات، كل القدرات، تعارف مع كل العالم، لكن فإذا لكن قد يقول قال طيب كيف هذا يقتل هذا؟ هذا إذا أراد الله عز وجل شيئا فعل، وإن شاء الله عز وجل شيئا فعل، ولا يرد مشيئة الله عز وجل ولا يرد إرادته راد مهما بلغت قوته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهناك أنبياء ورسل عليهم السلام قتلوا ليتخذ منكم شهداء، ويتخذ منكم شهداء. هذه سنة الله عز وجل، سنة ماضية لابد منها، لكن ليس من خصائص الإنسان أن يحيي أو يميت أو أن يعني يحرك ساكنا أو أن يعني يسكن متحركا، إلا أن إن شاء الله وجل شيئا في بعض المفردات، بعض المفردات يعني رفع هذا القلم كله بإذن الله، رفع القلم بإذن الله عز وجل. لا يستطيع الإنسان أن يرفع أو أن يضع أو أن يحرك أو أن يعني يسكن شيئا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن هذا هو القهر، القهر يا إخواني للإنسان، القهر للمخلوقات حقيقة من رب العالمين عز وجل. لو جاء الإنسان لتاريخ القهر في الإنسان لوجد أن هذا القهر حتى قبل أن يخلق الإنسان، حتى يدخل في عالم يعني في قهر رب العالمين عز وجل. سيأتي أن هذا القهر نافع ومفيد، ومن جملة ذلك أن هذا القهر حقيقة كما أشرنا في الاستفسار وكان الجواب يعني جميلا، أن من فوائد هذا القهر أنه يمنع الظلماء ويمنع تسلط المجرمين من إنس ومن جن. فالله جل يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قبل أن يخلق الإنسان بماذا إيش؟ لم يكن شيئا مذكورا. وماذا خلق؟ مما خلق؟ فلينظر الإنسان مما خلق. أي إنسان مهما بلغت عظمته هذا كذلك داخل في القهر، من النطفة، من العلقة، من المضغة. سبحان الله، طبيعة الإنسان، تركيب جسم الإنسان في يعني الأكل لابد أن يخرج البول، يخرج هذه القذرات، هذه النجسات، مهما كان عرقه، مهما كان جنسه، مهما كان إبداعه، مهما كان ذكاؤه، يعني والله كان خلاص لا أريد، إن شاء الله أنا أريد أني أخرج مسك، خلاص أنت يعني أنا قررت القرار. مهما بلغت العظمة وأنفق أموال الدنيا، هل يستطيع أن يخرج المسك والعنبر بدلا من النجاسات والغاط؟ هل يستطيع؟ وهل يستطيع بالفعل يعني مختلف أنواع العطور يخرجها بدلا من يعني التبول؟ يستطيع؟ لا يستطيع الإنسان، لا يستطيع. سبحان الله، هذا من القهر يمر في المراحل، حتى ما من يعني إنسان يخرج إلا يصرخ الصرخة المعروفة نزلة الشيطان، إلا ما كان من إيه النص المعروف يعني عيسى عليه السلام. أخواني، يمر في المرحلة يعتري النسيان، إيه النسيان، حتى واحد قال أنا ما نسيت أو ما نسيت منذ 20 عاما، إيه منذ 20 عاما ما نسيت. وبعد ذلك كان يعني يبحث عن شيء من اللباس، وأين كذا؟ قالوا على بدنك، يعني شو يعني على بدنك موجود هذا. هذا ادعاء أنه الإنسان لا يقع عليه النسيان. لا يستطيع الحقيقة صريع الجوع، يسرعه الجوع، يسرع الشبع، أليس كذلك؟ إذا جاء فهو صريع وأسير، وإذا شبع فهو كذلك يعني يسرع. إنسان ضعيف يسرع المرض، المرض فيروس لا يرى بالعين المجردة تلقيه على الأرض، أليس كذلك؟ يكون بطل كاراتيه وتايكوندو وكونغ فو عليكم السلام. فيروس لا يرى بالعين المجردة تلقيه طريحا، تلقيه طريحا لا يستطيع، سبحان الله ضعيف. هذا القهر، قهر الله عز وجل، يظل في هذه المراحل، لا يستطيع أن يدفع مرضا، لا يستطيع أن يدفع جوعا، لا يستطيع أن يستغني عن النوم. حتى في تجربة معينة بعض الناس للتحديات يعني يبقى قرابة 3 أيام 4 أيام بلا نوم، فيبدأ أحدهم يعني كما يقال يرى الأرنب جديا، واحد ثاني يعني يتوهم أن أمه تنادي، واحد ثالث أصبحت عنده هلوسة وصيب، واحد خلاص نام. أنا من الناس اللي سبحان الله كان عندي سفرة، جئت من الإمارات وكل نشاط وقوة وما شاء الله قطعت الإمارات ويعني مسافات كبيرة جدا، وربما كان مزدوج مع عمره، ولما جئت يعني وكنت إيش أشرب المنشطات وكذا وإلى آخره، يعني تكفيني ربع ساعة بعدين أطير ما شاء الله بالسيارة. وصلنا عند منطقة الأزرق قلنا ما شاء الله بس نرتاح لنا نصف ساعة نصار، كان ممكن قبل يعني بالليل كذا في السيارة، قلنا رحت أنا والعيال حتى مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر. ضعف الإنسان، خلق الإنسان ضعيفا، هذا كله من القهر. يظل الإنسان هكذا الآن تأتي مرحلة ما عند إيه ما قبل الموت، حينما يمرض لا يستطيع، يكون أول يصارع يكون كذا، الآن ما يستطيع يضعف سبحان الله، قد ينحن الظاهر وكذا، يعني أمارات الضعف والوهم تبدو على جسمه. فهنا كما قال الله عز وجل، وهذا كنت أكرر في دروسي، أعظم خدمة يقدمها الإنسان وأنتم حينئذ تنظرون، وهو ينظر الحبيب كيف يعاني، والآن سبحان الله إلى طريق الموت، طريق الموت. وأكبر خدمة حقيقة هنا، ما هي أكبر خدمة؟ وأنتم حينئذ تنظرون. بس الله، عجز الطبيب والمداوي وعجز الأحبة، عجزت الأموال كلها أمام هذا العزيز الغالي، لو اجتمعوا يعني كان ائتلاف مع عباقرة الدنيا وجيوشها الجرارة وأطبائها يعني جيشوا الطاقات كلها لأجل درء الموت، هل يستطيعون؟ لا يستطيعون. وأنتم حينئذ تنظر عليكم السلام. الآن تقبض هذه الروح، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. يلا أرجعوا هذه الروح. التحدي الأول أكثر من أن يكون إيش وأنتم حينئذ تنظرون، تنظروا أنت عاجز. والآن العجز أن تعيد هذه الحقيقة الروح لذلك البدن. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجع، ومن جملة ذلك يتضمن المعنى يعني أنكم ذليلين ومقهورين وخاضعين لله رب العالمين، ترجعونها إن كنتم صادقين. لا يستطيعون إرجاعها. انظروا إلى ضعف الإنسان. الآن القهر في الإنسان ما قبل الحياة وبعد الحياة، وخلق من نطفة وعلقة ومضغة، وخلال يعني كيف الحياة ليس له اختيار، يختار والله أنا أريد إبيضاضا، أريد اسمرارا، أريد كذا، أريد أكون من عائلة كذا، أريد أكون من العائلة المالكة من بلد فلان ومن فلان، هذا كله ليس بملكه ولا باستطاعته. فلا تجعله مقياسا، لا تجعله مقياسا، لا يمتلكه. حتى تكون الأمور عند يعني النزاع والاحتضار ما بعدها، ولكن هل انتهت الأمور؟ هنا تبدأ الآن الأمور ويبدأ الحساب أو العذاب. هنا تبدأ النور بعد فراق هذه الحياة، إما إلى سعادة وإما إيه إلى شقاء، إما إلى سعادة وإما شقاء. ليس له اختيار، والله أنا والله ما أريد، أنا أحط أضعوني في قبر يعني محترم، لا الآن هو أصلا يحمل حملا ويلقى ربما بالعكس، تأكله الدواب ربما يغرق، ربما تحطم من طائرة، ربما يحرق، ربما ما يمتلك من أمره شيئا. مراحل التي فيها لا يستطيع أن يمنع أي مرحلة. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. لا يستطيع الآن، لا والله أنا ما أريد البعث، أنا ما أريد النشور، إيه؟ وما هم عنها بإيه بغائبين. ليس لك من الأمر شيء، ما في مجال، إيه؟ هنا هذه الأمور من مرحلة إلى مرحلة. سؤال الملكين، نفخ في الصور، يعني يبعث من في القبور، كل المراحل حتى الآن الحساب، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأن يدخل أهل النار إيه النار. واضح إخواني؟ إذن القضية ينبغي على الإنسان إذا عقل هذا الأمر حقيقة أن يعمل أن يخضع للقهار، لكن لا يخضع كما خضع فرعون. متى خضع فرعون؟ الآن وقد عصيت كنت من المسلمين، ما استفاد شيء، لكان يقول أنا ربكم الأعلى، كان يقول أنا ربكم الأعلى، ورغم عنه وكان الذي قضى عليه أصلا قد ربي في بيته يأكل من طعامه ومن شرابه وأعطي الأجرة على إرضاعه، أليس كذلك؟ سبحان الله. وأراد الله أن يمن على المستضعفين وعلى كذا في الأرض، وكانت الأسباب أن خلق موسى عليه السلام ونشأ في بيت فرعون وتربى وترعرع، سبحان الله، ليقضي على فرعون وعلى آل يعني فرعون. ولا يخفى أنه كانت يعني كانت زوجه صالحة، معروف يعني هذه الأمور معروفة. فلذلك الخضوع الحقيقة للواحد القهار هذا هو المهم جدا، وهذه المعاني يمكن الحقيقة أن تنسحب على كثير من إيه من الأسماء والصفات. يعني إذا عقلت وعلمت قوة السلطان وقوة الحاكم وقوة الجيش، خضع الآن أي دولة أخرى تخاف من إيه من هذه الطاقات الحربية والجيوش الجرارة والتقنيات العالية، أليس كذلك؟ باقيها تتنازل عن القرارات، تتنازل عن أمور، مشي أمورها أمام هذه القوة. فكيف بالإنسان إذا حقيقة تعرف على اسم القهار، على اسم القوي، على اسم العظيم، على اسم العزيز، على اسم الخالق سبحانه وتعالى؟ فإذا لابد أن تثمر هذه الأسماء، أن تثمر العبودية لله رب العالمين، الصدق مع الله سبحانه وتعالى، إحسان السلوكات. لابد أن يكون العبد خاضعا لربه، أنه لا يدري متى تكون منيته، لا يدري متى تكون منية هذا الإنسان، فيجب دائما أن يستعد للقاء الله عز وجل، لأنه يعني من أسماء القهار أنه مقهور، وأنه لا يمتلك من أمره شيئا، لا يمتلك من أمره شيئا. كون في كامل قوته، وما شاء الله أحد كان اتصل بأهله، متخرج كان تخرج من إيه من الدراسات، إن شاء الله أن نفطر عندكم، حصل معه حادث ورحمه الله، رحمه الله، توفاه الله عز وجل. وكم من أناس في أعمار متفاوتة قد وافدتم إيه البلية، وافدتم البلية، سرطان، والله فلان معاه سرطان، ابن 20 وابن يعني 7 سنوات وابن 9، ليس كذلك؟ تسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. هذا من ثمرة اسم القهار والقاهر سبحانه وتعالى. وثبوت هذا الوصف قلنا قال وكونه تبارك وتعالى قهارا مستلزم لكمال حياته وكمال عزته وكمال قدرته، لأن هذا القهر كونه هو القهار سبحانه وتعالى فلابد أن يكون حيا لا يموت، وأن يكون عزيزا لا يصاب بالذل أبدا، وأن يكون على كل شيء قدير، وأن يكون قويا، وأن يكون هذه دون أن يكون هنالك صفة نقص، دون أن تكون صفة نقص. وثبوت هذا الوصف لله عز وجل يعد شاهدا من شواهد وحدانيته. ثبوت وصف اسم القهار القهر لله عز وجل أنه هو القهار والقهر لكل شيء، هذا يعد شاهدا من شواهد وحدانيته ودليلا من دلائل تفرده بالألوهية. يعني لو كان كونه هو المتفرد بالقهر متفرد به بالألوهية، واضح إخواني؟ وبطلان الشرك واتخاذ الأمداد. الإشكال في الديانات هي يعني شركة حقيقة غير محدودة واسعة المدى، ما في إشكال عندهم يعني لأن يكون الإله يعني عياذا المعبود عندهم أن يكون ملكا إنسا جاما فرجا قبرا قمرا بقرا فأرا، يعني هذا كله ما في إشكال. بالنسبة لهم يعني ما في إشكال، يعني أقول لك يا أخي عياذا بالله نسأل الله العافية والسلامة، لكن لا يريدون الحقيقة القول بتوحيد الخالق عز وجل، هذا الكلام مرفوض. لذلك الكفار لماذا يكون بعضهم أولياء بعض؟ لأجل مساندة بعض، أيوة، في الشركيات والكفريات. لكن حينما تأتي مسألة التوحيد كلهم أعداء للموحد، أعداء للشرع، أعداء للعقل، أعداء للعقل. فهذا الذي يقهر لو كان هنالك يعني عدد من القهارين ما عاد في إله، أصبحت آلهة. فالله الخالق واحد والبارئ واحد والمصور واحد، وينبغي أن يكون الإله واحدا. فهذا دليل على تفرده بالألوهية وبطلان الشرك واتخاذ الأمداد، لأن الرجل تحدى أن تكون هناك قوة للشركاء والأمداد التي تعبد من دون الله، كما ذكرنا أكثر من مرة، بس هذا من باب إيضاح هذا الكلام. الآن ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، كل يعني ما تعبدون من الله لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا، هذه المعبودات من دون الله، كل المعبودات من دون الله في أي مكان وفي أي زمان، إن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، لا تستطيع هذه المعبودات التي تعبد من دون الله أن تعيد حقه من إيه؟ من الذباب. ضعف الطالب اللي طالب حقه، وضعف المطلوب. المشكلة حتى يعني في بعض الأشياء لا تستطيع أن تطالب بحق، يعني لا تستطيع أن تطالب من المعبودات تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، التي تعبد من دون الله من الجمادات مثلا لا تستطيع أن تطالب بحقها. هي على كل حال ضعف الطالب والمطلوب. فإذا من هو الذي يتفرد بالقهر؟ الله عز وجل. هذا بيان لعجز أن يأخذ حقه من أصغر الحشرات من الذباب، تصور من أصغر يعني مخلوقات الضعيفة هذه، لا يستطيع أن يأخذ حقه منها. أيوة أحسنت، هو هنا جميل جدا اللفت، يعني الله عز وجل يعني جعل هذه يعني هذا المخلوق الضعيف جعل فيه قوة حقيقة تقهر هذا، يعني ما يزعم أو يظن بأن هذه عظماء عند الناس ومعبودات من دون الله، فجاء هذا القهر. طبعا مثل قضية كما قلنا هذا الفيروس اللي يعني يردي ويطرح هذا البطل يضعه ولا يرى بالعين المجردة، ما يرى فأحيانا يعني تقول أنت هذه مادة معينة تؤذي الإنسان بينما هي غذاء لبعض الحشرات والجراثيم والفيروسات، إذا أصبحت أقوى منك من الحيثية هذه، هي تأكلها وتتغذى عليها وما شاء الله وتسمن وتكون في آخر التجليات، وأنت لو جاءك يعني شيء قليل من ذلك خلاص إما فقدت الحياة أو عناية مركزة أو مرض أو ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول وقد ورد اسم الله القهار في 6 مواضع من القرآن الكريم مضموما في جميعها إلى اسمي الله والواحد سبحانه وتعالى. الموضع الأول ورد في سياق إبطال يوسف عليه السلام للشرك وبيان فساده وضلال أهله مخاطبا صاحبي السجن، يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. انظر يا أخواني يوسف عليه السلام كان بالسجن، كان إيه في السجن، جاء شخصان يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات إلى آخره، واحد إني أراني عصير خمرة وآخر إني أراني هذا. فيوسف عليه السلام ما قال والله أنت تصلب يوكر الطير من راسك وأنت كذا، لا، بدأ بمقدمات في التوحيد، يريد أن ينشر التجارة العظيمة الدعوة إلى الله عز وجل. فبين يدي إجابة تأويل هذه الرؤية أعطاهم محاضرة في التوحيد، توحيد الخالق عز وجل. من جملة ذلك يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير إن شئتم نقرأها. طلع تحنا يوسف 37 هذه عبرة في الدعوة يا أخواني إلى الله سبحانه وتعالى، كيف يسلك الإنسان مسلك مسارك الدعوة. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون، يعني يبين إنه كيف ترك هذه قوما لا يؤمنون بالله عز وجل، لا يوحدون الله سبحانه وتعالى، واتبع من يعني من يوحد الله عز وجل، منهج التوحيد منهج الخالق. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه حمرا إلى آخره، يعني للعبرة. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبينا بتأويله إن نراك من المحسنين، ما قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر ذي في تستفتي. لا، قبل هذا الجواب انظر ماذا قال، لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي، يعني أراد أن يأتي ببعض المعجزات بين يدي كلامه ليتقبل كلامه ولينشر التوحيد الخالق سبحانه وتعالى. ولم ينسب ذلك لنفسه، ولا من ذلك مما علمني ربي، إن تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير، شوفوا دعوت التوحيد، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه، جزاك الله خير. يا صاحبي السجن، يا من هو في السجن جعلهما صاحبيه لكونهما فيه، أرباب متفرقون، عبادة أرباب، أرباب شتى متفرقين وآلهة لا تنفع ولا تضر خير، أم عبادة المعبود الواحد الذي سبحانه وتعالى يعني الذي لا ثاني له في قدرته وسلطانه، الذي قهر كل شيء فذل له وسخره فأطاعه طوعا وكرها، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هنا ذكر كلمة القهار استعملت في هذه الآية العظيمة لبيان أرباب متفرقون، أرباب شتى وآلهة لا تنفع لا تضر، أرباب نفسها مقهورة. وذكرنا في بعض القصص عن أحدهم كيف كان على بعض الآلهة يطليها بماذا؟ إلى بالغائط والنجاسة ليتحدى. فواحد قال والله لو كان هذا إلها حقا لمنع عن نفسه أن تضع عليه النجاسة، فكان سبب إيه؟ سبب توحيده وإسلامه، سبب التوحيد والإسلام. هذا أرباب المتفرقون، عبادة أرباب شتى متفرقين وآلهة لا تنفع إيه ولا تضر خير أم عبادة الواحد القهار؟ واحد وقهار، الناس مقهورة له. شوفنا انظر نظام السماوات والأراضين، يمسك السماوات والأرض أن تقع إلا بإذنه سبحانه وتعالى، السماوات نظام السماوات نظام الشمس نظام القمر، لو اقتربت الشمس في صفات معينة، بعض أهل العلم يقولون الله لم طمن يد، لكن يقولون كل شيء يحترق، ولو ابتعدت مسافة كذا وكذا كل شيء يتجمد، كل شيء عنده بمقدار عز وجل. هو الله إذا هو الواحد القهار سبحانه وتعالى، الواحد القهار عز وجل، نظام الليل نظام النهار، الإنسان يعني يمر مراحل لا يستطيع أن يتخطى ويقفز هذه المراحل، لا يستطيع أن يمنع الموت كما قلنا، لا يستطيع، خلاص احنا ما نريد الموت، نكتشف عقاقير وأدوية وكذا إلى آخره، خلاص الحمد لله ما يأتي الموت، هذا مستحيل. حتى كما قال عليه السلام أعمار أمتي من 60 إلى إيه؟ إلى 70، أقلهم من يجوز ذلك، ممكن تسمع الله واحد عاش 100 سنة، عاش 70 90، من ماشى الحال 100 سنة، هل هنالك الآن من عاش في عصرنا الحاضر وقتها 1000 سنة؟ وين الطبيعة؟ الإيمان بالصدفة والطبيعة اللي تركت إنه واحد صدفة حي لا يموت، والصدفة جعلت إنسانا لا تأخذه سنة ولا نوم، لأنه ما في صدفة، كل شيء من الله سبحانه وتعالى. هذا هو القهر، القهر ليس لك اختيار، أرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ انظر هو متفرد سبحانه وتعالى بالقهر، وهو الواحد لا شريك له، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم، والله المعبودات هذه اسمها من صنع البشر، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هذه المعبودات عبارة عن تصنيع، كيف التصنيع؟ اختراعات تصنيع، وإلها مفعولة بشتركوا يعني، وطبعا كلها فاسد يعني، هي أصلا صلاح ليس لها صلاحية من أول ما صنعت وهي فاسدة، لأنه ما بني على فاسد فهو فاسد. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمها أنتم صنعتم، يعني اصطنعتم هذه الأسماء لهذه الآلهة واتخذتموها بهذا الشكل، فأنزل الله بها من سلطان، إذ الحكم إلا لله، ما الأمر والنهي والحكم إلا له سبحانه وتعالى. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم القويم الذي لا اعوجاج فيه، هذا الدين الذي لا اعوجاج فيه، والحق الذي لا شك فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلم، أكثر الناس على الشرك والكفران يشركون مع الله عز وجل آلهة أخرى، يشركون مع الله سبحانه وتعالى آلهة أخرى. فبين لهما عليه السلام بطلان الشرك بقوله أرباب، يعني عاجزة عن ضعيفة، لا تضر ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع، لأنه دائما الشراكة بكون فيها إيش؟ عن ضعف. أنت إذا استغنيت هل تجعل معك شريكا؟ ما هي أسباب الشركة في التجارة؟ عدم القدرة، زيادة رأس المال والقدرة على مزارة التجارة، بالضبط يعني أسباب. لكن الذي يستغني الحقيقة يكون عنده أموال كثيرة، عنده أموال هائلة، ايش يحتاج؟ ما يحتاج الى ما يلزم الشركاء. اذا هذه مجموعه الحقيقه، الاسماء هذه تدل على بطلانها، اختراع اسماء، ولكن اكثر الناس لا يعلمون، اكثر الناس مشركون وكفار. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لذلك لا تغتروا بالكثرة، لا تغتروا بالعدد دائما. أرباب عاجزة ضعيفة، لا تضر ولا تنفع، لا تعطي ولا تمنع، متفرقة ما بين أشجار وأحجار وملائكة وأموات وغير ذلك، خير أم الله الذي له صفات الكمال ونعوت الجلال، الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله لا شريك له سبحانه وتعالى، القهار الذي انقادت جميع الأشياء لقهره وسلطانه. أما غير الله عز وجل فهو يصيبه إيه؟ يصيبه القهر. الله عز وجل يعني حي لا يموت، والإنس والجن يموتون. إذن الموضع الأول ورد في سياق إبطال يوسف عليه السلام الشرك كذا، والموضع الثاني في سياق بيان بطلان ما عليه المشركون من اتخاذ الأوثان والأنداد، مع أنها لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، ويتركون عبادة الله الواحد القهار وإخلاص الدين له. جاء الموضع الثاني في سياق بيان بطلان ما عليه المشركون من اتخاذ الأوثان والأنداد. المشركون عندهم يتخذون أوثانا وأندادا من دون الله، معبودات آلهة، وهي لا تملك نفسها نفعا ولا ضرا، ويتركون عبادة الله الواحد القهار، ويتركون إخلاص الدين له. قال الله تعالى: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل يا محمد عليه السلام، من رب السماوات والأرض؟ قل لهم الله. قل يا محمد عليه السلام، أفتخذتم من دونه أولياء؟ هل اتخذتم من دونه عز وجل أولياء يتولون أموركم، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ أعطونا أي مخلوق غير رب العالمين يملك لنفسه نفعا أو دفع ضرر، يدفع عن نفسه يعني الضرر، أو يأتي ابن نفع. وضربنا مثال ضرب مثلا فاستمعوا له عن الذباب، إنسان يمنع عن نفسه الموت، إنسان يحيي الموتى أو مخلوق يحيي الموتى، أعطونا ما فيه. إذن كيف تتخذون هؤلاء أولياء من دون الله؟ الذي يعبد ينبغي أن يكون حيا لا يموت، قاهرا غير مقهور، قويا غير ضعيف، سبحانه وتعالى أن يكون فعالا لما يريد. أين هذا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ فارق بين الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ يعني أنتم تعبدون هؤلاء، هل جعلتم لله شركاء، أو هل هؤلاء جعلوا لله شركاء فهؤلاء خلقوا خلقا وأصبح عندهم التباس؟ والله مش عارفين هم هذول خلق الله ولا خلق المعبود الآخر. تعالى الله عن هذا علوا كبيرا. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، هو خالق كل شيء عز وجل وهو إيه؟ الواحد القهار. فخالق كل شيء هو الذي ينبغي أن يفرد بالعبادة، والواحد ينبغي أن يفرد بالعبادة، والقهار ينبغي أن يفرد بالعبادة. ومن الغباء والجنون ومما يناقض العقل أن يعبد من لا يمتلك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن يمتلك ذلك لغيره، من لا يستطيع حقيقة، من كان مقهورا هو في نفسه، ليست عنده صفات إيش القهر، هو مقهور في نفسه. فإذا هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، وجاء هذا الموضع في سياق بيان بطلان ما عليه المشركون، وبيان صفات بإجمال المعبود بحق، وأن هؤلاء ليس عندهم هذه الصفات. فلذلك هؤلاء يعني هذا نقاش، حتى لهذا النقاش لإقامة الحجة أن هذه العبادة باطلة. قال ابن سعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية مبينا وجه دلالة اسم الله القاهر على بطلان الشرك، فإنه لا توجد الوحدة والقهر إلا لله، يعني لله دون سواه، أنه الواحد القاهر. فالمخلوقات كل مخلوق فوقه مخلوق يقهر، يعني دائما كل مخلوق تجد إيش فوقه؟ مخلوق يقهر. سبحان الله، لو جئت أنت للدواب الطيور البهائم كذا تجد إيه بالفعل هناك إيه تسلسل في القهر. ثم فوق ذلك القاهر قاهر أعلى منه، حتى ينتهي القهر للواحد القهار. وأنا التوقف والاستسلام، كل مخلوق تجد فوقه مخلوقا يقهر، إلا وينتهي ذلك بالتسلسل حتى للواحد القهار، فهو القهار الذي لا يقهر. فالقهر والتوحيد متلازمان متعينان لله وحده سبحانه وتعالى. فتبين بالدليل العقلي القاهر أن ما يدعى من دون الله ليس له شيء من خلق المخلوقات، كل ما يدعى من دون الله ويعبد من دون الله ليس له شيء من خلق المخلوقات، هو مخلوق وليس بخالق، وهو ضعيف وهو مقهور، وبذلك كانت عبادته باطلة. يعني لا يجوز أن يعبد هذا، لماذا؟ لأنه ليس له، ما خلق شيء من هذه المخلوقات، هذه كلها خالقها هو الله سبحانه وتعالى. الموضع الثالث في سياق التهديد والوعيد للكفار المشركين بالهلاك وحلول النقمة بهم يوم يبرزون لله الواحد القهار مسلسلين بالأصفاد من النار وعليهم ثياب من قطران وتغشى وجوههم النار. قال الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. يوم تبدل الأرض التي نحن عليها اليوم يوم القيامة غيرها، كذلك السماوات تبدل غيرها. وبرزوا لله الواحد القهار، هذا هنا إيش؟ تهديد وعيد الكفار. خرجت الخلائق جميعها من القبور، كما أنهم لم يستطيعوا أن يمنعوا الموت عن أنفسهم فلا يستطيعون أن يمنعوا أنفسهم عن الخروج من القبور. القهار الذي قهر كل شيء وغلبه ودالت له الرقاب وخضعت له الألباب، وترى المجرمين يومئذ مقرنين أين؟ في الأصفاد، القيود والأغلال، يعني مقرنة أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأصفاد. إيش الأصفاد؟ الوثاق، ما يشبه من غل وسلسلة. سرابيلهم قمصهم التي يلبسونها من قطران، سرابيلهم التي يلبسونها قمصهم من قطران اللي تهنى تطلى به إيش الإبل، وتغشى وجوههم النار، يعني تلفح وجوههم النار عياذا بالله عجل فتحرقها. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. الإنسان هنا يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات، وإيش كما قال الله جل ما شهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، ما شهد خلق السماوات والأرض ولا يستطيع أن يحرك شيء في الأرض ولا في السماوات، يعني والله هذه السماوات ننزلها، هاي الأرض نطلعها، ننقل هذا الجبل من هنا لهناك، وهذا طبعا ممكن ينقل ترابه، يعني واحد غبي ولا كيش يتكلموا ماشي، يعني ينقل ترابه يضع على جنب، يضع تراب يعني وعلى مكان يصنع جبل يعني صناعي، هذا كلام يعني ليس فيه أي نوع من أنواع القوة، ليس فيه إيه، إنما هي القوة التي تعطى من الله عز وجل، كما إنسان يستطيع باليد يعني يضع القلم يرفع القلم ويرفع الكاس ويضع الكاس إلى حد معين، لكن قد يأتي وقت لا يستطيع أن يرفعها، أليس كذلك؟ لا يستطيع أن يتكلم، لا يستطيع أن يفعل ما هو يعني أقوى من ذلك. فلذلك هذا هو ضعف الإنسان وهذا القهر. فجاء هنا في سياق التهديد والوعيد الكفار المشركين، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فأنتم هذه الأرض الأولى ما استطعتم تحركوا فيها شيئا، ولا السماوات ما شهدتم خلقها ولا خلق أنفسكم، وكذلك ما ليس لكم سلطان على السماوات وعلى الأرض إلا بقدر محدود، يعني في الأرض الإنسان بزرع بحرص كذا بأشياء محدودة يعني بمشيئة رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن لا يستطيع أن يبدل في نظامها، لا يستطيع أن يفعل هذا. فكيف بالسماوات الأخرى التي تأتي، سماوات وأراضين، يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات، ولا الإنسان عاجز وبرز لله الواحد القهار، لا يستطيع أن يمنع هذا البروز وهذا الخروج. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. إذا كان في مستوى الدنيا أحيانا يعني قد يقهر بعض الناس ويأتون مقرنين للإعدام، أليس كذلك؟ قد تكون له منزلة، قد يكون صاحب قرار، قد يكون إيه، كانت عنده أموال، كان عنده كلمة، كان وكان وكان وكان، الآن يؤتى ويصفد ويعدم ويقتل من قبل المخلوقات. فكيف رب العالمين لا يستطيع الآن أن يمنع هذا التصفيد؟ وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران، القمص التي يلبسونها حقيقة من إيه؟ من يعني هذا القطران، وتخشى وجوههم النار، تلفع وجوههم النار وتحرق وجوههم النار. لا يستطيع الإنسان أن يدفع عن نفسه هذه الأمور، لا يستطيع أبدا أن يمنعها ولا بأي أسلوب من الأساليب، ولا والله بالعشيرة الحقوني يا عشيرتي، الحقوني يا أحبابي، أنا والله يعني أفدتكم الآن، هيا. هل استطاعوا أعانوه في منع الموت؟ ما استطاعوا أن يمنعوا عنه الموت. هل استطاعوا؟ هل استطاعوا؟ ما يستطيعون، إيه؟ ما يستطيعون. فإذا الحقيقة الخضوع للواحد القهار وهذا التهديد والوعيد للكفار المشركين بالهلاك، ولكن يجب علينا أن نخاف أنفسنا أن نكون من الكفار المجرمين، وأن نخشى دائما أننا لا نؤدي الله في حق قهره لنا سبحانه وتعالى، حق هذا القهر، هذا الاسم وهذه الصفة، فنؤدي حق العبودية لله الواحد القهار، نسأل الله ذلك. أن نتوقف هنا إخواني، إذا كان في شيء متعلق بالسؤال تفضل. وإياه استفسار تفضل. وين أخ محمود جاوب على السؤال؟ يقول الصراط سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى هذه الآية، فقالت له أين يكون الناس يا رسول الله؟ فقال على الصراط، محشورون على الصراط. آه، بارك الله. تها سبحانك اللهم وبحمدك. هل خلاص ما شاء الله جزاك الله خير. يا تصب لنا الأخ خليل عشان أروح أنا وياه.